بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدينا الكرام، وتقبل الله صيامكم وقيامكم في هذا الشهر الكريم، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. نبدأ بالفقرة الأولى كالمعتاد، فقرة شرح المسائل الفقهية مع سماحة السيد أخضر المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل صيامكم وقيامكم. تكلمنا في الحلقة الماضية عن الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة، وذكرنا المورد الأول والثاني والثالث. اليوم إن شاء الله نتكلم عن بقية الموارد الرابع. من استعمل المفطر بعد طلوع الفجر من دون مراعاته بنفسه ولا حجة على طلوعه، هذا الشخص استيقظ من النوم مباشرة وتناول المفطر من دون مراعاة، من دون فحص، في هذه الحالة طبعا يجب عليه القضاء لأنه لم يأتي بالمأمور به أي الصوم، فيجب عليه القضاء. أما إذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة إذا كانت هناك أمارة على طلوع الفجر ومع ذلك تناول المفطر، وجب عليه القضاء والكفارة أيضا لأن هذا في حكم المتعمد. وإذا كان مع المراعاة بنفسه فلا قضاء، يعني هذا الشخص عندما استيقظ من النوم راعى بنفسه، فحص بنفسه، فأكل، تبين له أنه الفجر طالع، فلا يجب عليه القضاء ولو مع الشك في بقاء الليل على الأظهر، فيستصحب الحالة السابقة، هناك يقين بالليل وشك، صار شك بعد ذلك هل إن الليل باقي أو غير باقي، فيستصحب الحالة السابقة وهي بقاء الليل. فإذا تناول طعام السحور بناء على قاعدة الاستصحاب أيضا كذلك لا قضاء عليه، بلا فرق في ذلك بين جميع أقسام الصوم سواء كان رمضان أو غير رمضان، معين أو غير معين. الخامس، الإفطار قبل دخول الليل باعتقاد دخوله. فمثلا هذا الشخص قبل 5 دقائق اعتقد بدخول الليل فتناول المفطر، عليه هنا القضاء فقط. حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط، حتى إذا كان منشأ اعتقاد هذا الشخص لوجود الغيم، هنا يجب عليه القضاء على الأحوط وجوبا، بل الأحوط إن لم يكن أقوى وجوب الكفارة فيه أيضا إذا لم يكن قاطعا بدخوله. هذا الشخص إذا كان ما قاطع بدخول الليل المفروض أنه يستصحب الحالة السابقة وهي اليقين بالنهار، فيستصحب بقاء النهار فلا يجوز له الإفطار. يعني هذا عندما أجرى الاستصحاب لابد أن يرتب أثر على هذا الاستصحاب، الأثر هو عدم الإفطار، فهو في هذه الحالة أفطر، ماذا يجب عليه؟ يجب عليه القضاء والكفارة. إذا شك في دخول الليل لم يجز له الإفطار لاستصحاب بقاء النهار، عدة الركن الأول بالاستصحاب موجود وهو اليقين بوجود النهار، وعند شك في الركن الثاني هل إن النهار باقي أو لا، فيستصحب الحالة السابقة، يستصحب يعني النهار، فلا يجوز له الإفطار. إذا أفطر كان آثم وعليه القضاء والكفارة، وإذا أفطر أثم وكان عليه القضاء والكفارة، إلا أن يتبين أنه كان بعد دخول الليل، يعني كان الإفطار بعد دخول الليل، ليس عليه لا قضاء ولا كفارة في هذا الفرض. لماذا؟ لأن هنا ينتفي موضوع القضاء والكفارة، ينتفي الموضوع. وكذا الحكم أي القضاء والكفارة إذا قامت حجة على عدم دخوله، قامت حجة على عدم دخول الليل ومع ذلك أفطر، فهنا القضاء والكفارة أيضا. أما إذا قامت حجة على دخوله أي دخول الليل أو قطع بدخوله، حجة قامت أمارة على دخول الليل، شخص ثقة يثق بكلامه أخبره بدخول الليل أو قطع بدخوله، صار عند قطع بدخول الليل والقطع حجية ذاتية فأفطر فلا إثم. لماذا لا إثم؟ لأن هذا الشخص معذور، فلا إثم ولا كفارة. أما الكفارة لماذا ليس عليه كفارة؟ لأنه أفطر غير متعمد. نعم يجب عليه القضاء إذا تبين عدم دخول الليل، لماذا؟ لبطلان الصوم. وإذا شك في طلوع الفجر جاز له استعمال المفطر، أيضا يستصحب بقاء الليل، يعني عندما مثلا أراد أن يتناول طعام السحور صار عنده شك إنه الفجر طالع لو ما طالع، عندنا يقين بالليل وعندنا شك في بقاء الليل، فيستصحب الحالة السابقة. وإذا تبين الخطأ يعني تبين طلوع الفجر بعد استعمال المفطر فقد تقدم حكمه وهو وجوب القضاء. السادس إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغرض التبرد عن العطش فيسبق ويدخل الجوف. شخص تمضمض لغرض التبرد فسبق الماء ودخل إلى الجوف، هنا في هذا المورد عليه القضاء دون الكفارة، يعني المضمضة هذه لغرض التبرد. إذن إدخال الماء إلى الفم بمضمضة أو غيرها لغرض التبرد عن العطش فيسبق ويدخل الجوف فإنه يوجب القضاء للنص الخاص دون الكفارة لعدم العمد، وإن نسي فابتلعه فلا قضاء، فهو رزق قد رزقه الله. وكذا أيضا لا قضاء في سائر موارد، في سائر موارد إدخال الماء في الفم أو الأنف وتعديه إلى الجوف بغير اختيار. إذا هذا الصائم مثلا أدخل اللبن في جوفه، اللبن سبق ودخل إلى الجوف من غير اختيار، هذا لا يبطل الصوم، ليس عليه قضاء. وإن كان الأحوط الأولى القضاء فيما إذا كان ذلك في الوضوء لصلاة النافلة بل مطلقا، إذا الشخص أدخل الماء عندما أراد أن يتوضأ للنافلة أو توضأ لغير النافلة فأدخل الماء إلى فمه وسبق ودخل الماء إلى الجوف، ليس عليه شيء، وإن كان الأحوط استحبابا القضاء، بل مطلقا إذا لم يكن لوضوء صلاة الفريضة. هذا الاحتياط الاستحبابي لا يشمل الوضوء لصلاة الفريضة، فلو شخص أدخل الماء عند الوضوء لصلاة الفريضة وسبق ودخل الماء إلى جوفه، هذا الاحتياط الاستحبابي بالقضاء لا يشمل هذا المورد. الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره، المسائل اللي تكلمنا هسه بالنسبة إلى مسألة إدخال الماء إلى الفم لغرض التبرد أو لغرض مثلا وضوء الفريضة أو النافلة، الظاهر عموم الحكم المذكور لرمضان وغيره، لأن مقتضى الإطلاق عموم الحكم لرمضان وغير رمضان أيضا. السابع من الموارد التي يجب فيها القضاء دون الكفارة سبق المني بفعل ما كالتقبيل مثلا وقراءة مثلا قصة مثيرة، سبق المني بفعل ما يثير الشهوة غير المباشرة مع المرأة، إذا لم يكن قاصدا لنزول المني، هذا الشخص لم يكن قاصد لنزول المني ولا من عادته ذلك نزول المني، فإنه يجب فيه القضاء دون الكفارة، يجب فيه القضاء لأن الإنزال حصل بالاختيار دون الكفارة لعدم التعمد في الإفطار، لا تجب الكفارة لأن هذا الشخص ما متعمد في الإفطار. وأما سبقه بالمباشرة مع المرأة كاللمس والتقبيل فالظاهر وجوب القضاء والكفارة فيه وإن لم يكن قاصدا لنزول المني ولا من عادته ذلك، هذا إذا كان يحتمل سبق المني احتمالا معتدا به، أي وجوب القضاء والكفارة. وأما إذا كان واثقا من نفسه بعدم الخروج فسبق المن اتفاقا فالظاهر عدم وجوب القضاء ولا الكفارة عليه مطلقا، لأن نزول المني حصل من دون اختيار هذا الصائم. أحسنتم سماحة السيد وطيب الله فصحكم. أحسن الله عليكم. مشاهدينا الكرام، بعد هذه الجملة من المسائل الخاصة في باب الصيام ننتقل إلى فقرة الأسئلة، ولكن بعد فاصل فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأعود من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد فضيل المدني. سماحة السيد، سؤال يقول هنا: ما حكم اللعب بآلات القمار، هل هو جائز أم غير جائز مع الرهن وبدون الرهن؟ أرجو توضيح ذلك. عندنا بالنسبة إلى آلات القمار مثل الشطرنج، الدومنة، الطاولي، يعني النرد الزار، يعني الزار، بالنسبة إلى هاي اللعب بهذه الآلات مع الرهن حرام، وكذلك أيضا أخذ الرهن أيضا كذلك يعتبر حرام، ولا يملك يعني الرهن لا يملكه الغالب، إذا حصل على مبلغ من لعب القمار كذلك أيضا لا يجوز له أن يأخذ هذا المبلغ. أما بالنسبة للعب بآلات القمار من غير رهن، بالنسبة للشطرنج والنرد يعني الطاولي، فسماحة السيد يفتي أنه اللعب بها أيضا من دون رهن حرام. أما بالنسبة للبقية فسماحة السيد يحتاط احتياطا وجوبيا بعدم اللعب بها. أما بالنسبة إلى المراهنة مثلا على المصارعة، على حمل وزن ثقيل، أو على الجري أي الركض، فإن كانت من دون رهن فجائزة، أما مع الرهن فغير جائزة. سمعت سيد سؤال آخر يقول: شخص أنا عندي أرض أزرع فيها الحنطة، أرجو الجواب عن المقدار الواجب علي إخراجه من الزكاة. يختلف مقدار الزكاة بحسب اختلاف طريقة السقي، فإذا كان السقي سقي المزروعات مثل الحنطة، الشعير، التمور، الزبيب، الغلات الأربعة، إذا كان السقي سيحا أو مثلا بماء المطر، سيحا يعني من دون مضخر، أو بماء المطر أو عروق، هذه المزروعات تمتص الرطوبة من الأرض، فنسبة الزكاة هنا 10%، عشر نسبة الزكاة. أما إذا كان طريقة سقي هذه المزروعات مثلا بالمضخات الموجودة الآن المتعارف، المضخات الكهربائية مثلا أو بالناعور فيما سبق، فإذا كانت طريقة السقي بالواسطة بالآلة هنا نسبة الزكاة 5%، 5% نسبة الزكاة. أما بالنسبة إذا كان هناك يعني طريقة السقي تارة يكون مثلا سيحا وتارة أخرى يكون بالواسطة، نجي إذا كانت النسبة الغالبة بحسب النسبة الغالبة، إذا كانت النسبة الغالبة مثلا 95% سيح، 5% مثلا على سبيل المثال بالمضخة، هنا نمشي على النسبة الغالبة فنطلع 10%، إذا لا ماكو نسبة غالبة وإنما على نحو الاشتراك، يعني مثلا 50% طريقة السقي على السيح أو على المطر، 50% طريقة السيح أيضا تعتمد على المضخة، يعني مضخة تسقي، أو لا 60% مثلا مضخة، أو 40% سيح، هنا هاي على نحو الاشتراك، فالنسبة تكون 7.5%. جيد. سؤال آخر مهم يقول: شخص من أهالي كربلاء ذهب إلى بغداد لغرض الدراسة، فمتى يصدق على محل دراسته أنه مقر له؟ نعم، إذا عند عزم على البقاء في هذا المقر لمدة 7.5 فأكثر على أن يبقى أغلب هذه الفترة، يعني أغلب 7.5، إذا كان 7.5 أغلب 7.5 هاي يبقى في هذا المقر، هنا يعتبر هذا وطن اتخاذي، يجب عليه الصيام وكذلك تجب عليه الصلاة في هذا المقر. يعني عذرا سمحت سيد، إذا كان قبل الشهر، قبل إتمام شهر، هل يصلي قصر أم تمام؟ وكذلك أرجو توضيح مسألة الصيام بالذات. نعم، يحتاط في هذا في فترة الشهر، يحتاط يعني من بداية الشهر عندما يذهب إلى المقر، من بداية الشهر إلى نهاية هذا الشهر يجمع ما بين القصر والتمام بالنسبة إلى الصلاة، وبالنسبة للصيام يصوم ويقضي بعد ذلك. بعد الشهر لا، بعد الشهر يصوم باعتبار أن هذا صار مقر إلى، يصوم وكذلك يصلي تماما. جيد. سؤال آخر يقول: في صلاة الجماعة هل يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام؟ كلا، لا يجوز أن يتقدم المأموم على الإمام، يعني في صلاة الجماعة المأموم يتقدم بنحو مثلا شبر مثلا أو أكثر من شبر، هذا لا يجوز. يعني عذرا سمحت السيد، أنتم ذكرتم أنه لا يجوز التقدم، هل المحاذات كذلك لا تجوز؟ نعم، على الأحوط وجوبا المحاذات لا تجوز، بمعنى أنه ليس للمأموم بصف الإمام، فالأحوط وجوبا أن يتأخر بمقدار مثلا 25 سنتيمتر 30 سنتيمتر يتأخر عن الإمام، هذا إذا كان طبعا هناك عدد من المأمومين، أما إذا كان المأموم رجل واحد فيقف بجانب الإمام محاذيا للإمام. جيد. سمعت سيد سؤال يقول آخر: شخص أغمي عليه قبل الفجر وفاق في أثناء النهار، فهل يصح صيام منه؟ إذا نوى الصيام في الليل وأغمي عليه وكان ناويا واستيقظ من إغمائه في أثناء النهار، فالأحوط هنا أن الأحوط وجوبا أن يتمم صيامه، فإن لم يفعل فعليه القضاء. يعني سمحت سيد، إذا فاتته النية بسبب هذا الإغماء أو وأفاق في النهار، فهل يصح منه الصوم؟ لا يصح منه الصوم. إذا فاتت منه النية وأغمي عليه فأفاق أثناء النهار لا يصح الصوم منه. سمحت سيد سؤال آخر يقول: لشخص علمت بالجنابة ولكن نسيت أن أغتسل حتى طلع الفجر في نهار شهر رمضان، فما هو الحكم بالنسبة إليه؟ يجب عليه الإمساك بقية النهار، والأحوط لزوما أن يمسك بقصد القربة المطلقة، وأيضا يقضي بعد رمضان. يعني سمحت سيد، إذا تذكر هذا الناس بعد إكمال ذلك اليوم، ما حكم الصوم كذلك؟ يجب عليه القضاء دون الكفارة، يعني هذا الشخص ناسي غسل الجنابة فأكمل يوم أو اثنين أو ثلاثة، ثم بعد ذلك تذكر هذا الناسي أنه هو لم يغتسل غسل جنابة، يجب عليه هنا القضاء. جيد. سؤال مهم سمحت سيد يقول: يقوم البعض من التجار بإخراج المخطوطات والآثار من البلد، ثم بعد ذلك يقومون ببيعها إلى البلاد الغربية بأسعار مرتفعة جدا، فما حكم هذا الفعل؟ سماحة السيد، دام ظله لا يرخص بذلك، باعتبار أن هذا الفعل وهو القيام بتهريب الآثار والمخطوطات، باعتبار هذا الفعل يضر بتراث المسلمين، فلذلك سماحة السيد لا يرخص بذلك. جهد. سؤال آخر لشخص يقول: أنا أعمل في مطعم، هذا المطعم يقدم فيه الخمر، ولكن عملي فيه فقط التنظيف، تنظيف الأواني، فهل هذا العمل جائز أم لا؟ إذا كان تنظيف الأواني يكون مقدمة لفعل محرم وهو شرب الخمر أو التقديم، بس مجرد التقديم للشارب، فهذه المقدمة تعتبر محرمة، فلذلك يعتبر هذا الفعل وهو غسل الأواني يعتبر محرم. جيد. سؤال سمحت سيد آخر يقول: أرجو منكم توضيح كيفية سجدتي السهو. كيفية سجدتي السهو أن ينوي النية ثم بعد ذلك يسجد، والأحوط استحبابا أن يقول في سجوده بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يعتدل يجلس، ثم أيضا يسجد مرة أخرى ويقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ثم يتشهد التشهد المتعارف، ثم بعد ذلك يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني سمحت سيد، هل يشترط في سجدة السهو أن يكون ما يصح السجود عليه في الصلاة؟ نعم، يشترط على الأحوط وجوبا أن يكون السجود على ما يصح السجود به في الصلاة. سمحت سيد، سؤال يقول هل يجب الخمس في المهر وهل يجب الخمس في عوض الخلع؟ لا يجب الخمس بالنسبة للمهر، الزوجة عندما تستلم المهر لا يجب الخمس في هذا المهر، أما بالنسبة للزوج إذا مثلا قدم المهر إلى زوجته، إذا أجت رأس السنة الخمسية والمهر بعده موجود عنده يجب فيه الخمس. أما بالنسبة إلى عوض الخلع، وهي عوض الخلع عبارة عن بذل تقوم به الزوجة الكارهة للزوج على أن يطلق هذا الزوج، فإذا طلق هذا الزوج الزوج هنا راح يمتلك هذا العوض، عوض الخلع، إذا امتلك هذا لا يجب فيه الخمس. يعني سمحت سيد، يعني لماذا لا يجب الخمس فيه مع أنها أموال يحصل عليه الزوج وتحصل عليه الزوج؟ نعم هي أموال، ولكن موضوع الخمس هنا منتفي، موضوع الخمس هو الفائدة والغنيمة، فعوض الخلع والمهر لا يصدق عليها فائدة ولا يصدق عليها غنيمة. أما بالنسبة للمهر فلا يجب فيه الخمس لأنه مقابل حق الزوجية، أما بالنسبة إلى عوض الخلع لا يجب فيها الخمس لأن هذا تنازل عن هذا الحق، حق الزوجية. أحسنتم سمحت السيد، اسمح لي بفاصل وأعود لبقية الأسئلة. مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعودة من جديد لبرنامج منهاج الصالحين وفقرة الأسئلة الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال يقول هنا لامرأة أريد أن أصوم شهر رمضان بأكمله، فهل يجوز لي استعمال الأدوية والعقاقير التي تقوم بقطع يعني الدورة الشهرية؟ نعم يجوز للمرأة أن تقوم بتناول العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية، فمثلا امرأة تريد صوم شهر رمضان بأكمله، فتعلم بأن الدورة الشهرية تأتي في رمضان، تريد تأجل هذه الدورة فتتناول شيء من العقارات التي تؤجل الدورة، ويجوز هذا بشرط أنه لا يلحق ضررا بليغا بهذه المرأة، يعني هذا العقار لا يلحق ضرر، إذا كان يلحق ضرر بليغ بهذه المرأة لا يجوز. سمحت سيد، إذا استعملت المرأة هذا الدواء فرأت الدم، ما حكم صيامه؟ نعم، إذا المرأة استعملت هذه العقاقير التي تؤجل الدورة الشهرية ومع ذلك نزل دم، لا يحكم بكون هذا الدم دم حيض. جيد. وسؤال آخر يقول لامرأة أنا صائمة في نهار شهر رمضان وحدث الحيض قبل الغروب بوقت قليل، فهل يصح صومي؟ كلا، صومها غير صحيح. المرأة عندما تكون صائمة وتأتي الدورة الشهرية في أثناء النهار يبطل صوم هذه المرأة، حتى وإن كان قبل الغروب بلحظات يبطل الصوم. سمحت سيد، سؤال يقول هل يشترط في صحة الصوم التطهر من الجنابة بالغسل ونحوه قبل الفجر إذا كان المكلف ملتفتا إلى جنابته؟ نعم، إذا كان المكلف ملتفت إلى الجنابة يجب عليه الاغتسال قبل طلوع الفجر. إذا الشخص كان هذا مريض مثلا أو عنده عذر آخر، مع العذر هذا يجوز استعمال الطهارة الترابية. نعم في هذه الحالة إذا كان معذور بمرض ونحوه فيجوز له التيمم قبل طلوع الفجر، فإذا تيمم صح صومه ولا شيء عليه، أما إذا ترك التيمم فهنا يجب عليه القضاء والكفارة. نعم يشترط بالنسبة للمجنب إذا كان ملتفت يشترط له التطهر قبل طلوع الفجر من الجنابة، إذا كان هذا الشخص معذور من استعمال الطهارة المائية لمرض ونحوه فينتقل هنا إلى البدل الاضطراري وهو التيمم، فيتيمم ويصح صومه، هذا بالنسبة إلى رمضان وقضاء رمضان. جيد. سمعت سيد سؤال هنا يقول: هل يجوز دخول غير المسلمين إلى المساجد وكذلك إلى المشاهد المشرفة للأئمة المعصومين عليهم السلام؟ نعم، لا يجوز على الأحوط وجوبا دخول غير المسلمين إلى المساجد وكذلك أيضا إلى المشاهد المشرفة، يعني نقصد المشاهد المشرفة الحرم، أما بالنسبة للصحن فيجوز الدخول. جيد. سؤال آخر يقول: عندما نذبح الدجاجة أو الشاة يتخلف دم في الذبيحة، فهل هذا الدم طاهر أم نجس؟ بالنسبة للدم الخارج عند عملية الذبيح، هذا الدم يعتبر نجس وينجس ملاقين، ثياب بدن الذي يقوم بعملية الذبيح كذلك ينجس الأرض ينجس السكين. أما بعد هذا خروج هذا الدم بالمقدار المعتد به عرفا، الدم الباقي في الذبيحة يعتبر طاهر ما لم يتنجس بنجاسة خارجية مثل الدم الموجود على السكين عند الذبيح. جيد. سؤال آخر من نوع آخر يقول: إذا فعل الشخص ما يثيره جنسيا ولكن من غير أن يقصد الإنزال إلا أنه سبقه المني فنزل، إذا كان واثقا من عدم نزول المني فنزل اتفاقا فلا شيء عليه، صيامه صحيح. جيد. وسؤال آخر يقول: ماذا يجب على المرأة في الاستحاضة الكبيرة من الإغسال الليلية والنهارية، هل واجب لصلاتها فقط أم لصلاتها وصيامها في شهر رمضان معا؟ نعم، هو واجب بالنسبة للصلاة، يعني تغتسل قبل صلاة الصبح وتغتسل قبل الظهرين وتغتسل قبل صلاة العشاءين، طبعا عند الجمع ما بين صلاة الظهرين وما بين صلاة العشاءين. أما بالنسبة للصيام فعلى رأي سماحة السيد أنه لا يشترط الاغتسال للصوم. سمحت سيد، إذا لاقى الجسم الطاهر جسم نجس فهل تسري النجاسة؟ كلا، لا تسري النجاسة من الجسم الطاهر إلى الجسم النجس إلا إذا كانت هناك رطوبة في أحدهما، يعني مثلا رطوبة إيدي أخليها على جرم نجاسة جاف، هنا انتقلت النجاسة من هذا الجرم كما لو كان دما انتقلت إلى يدي بسبب وجود الرطوبة. أما إذا كانت إيدي جافة وجرم النجاسة أيضا كذلك جاف، لا تنتقل النجاسة. سمحت سيد، سؤال هنا يقول آخر: إذا تنجس الإناء بأن وقع به بول أو دم فكم مرة يغسل حتى يطهر؟ نعم، يشترط في طهارة الإناء المتنجس بالدم مثلا أو البول أن يغسل 3 مرات، سواء كان الغسل بالماء الجاري أو كان الغسل بالماء الكثير. يعني سمحت سيد، كيف تتم عملية الغسل للإناء إذا غسل بالماء القليل؟ نعم، يغسل في المرة الأولى بحيث يستوي الماء على جميع أجزاء الإناء، ثم يلقى هذا الماء، ثم تعاد العملية مرة أخرى مرة ثانية، ثم أيضا كذلك تعاد العملية مرة ثالثة، فإذا انتهى من العملية عملية الغسل الثالثة يطهر الإناء. جيد. سمحت سيد، سؤال أخير يقول: هل يشترط في صلاة النافلة استقبال القبلة؟ نعم، إذا كان في حالة المشي أو حالة الركوب، يعني الشخص وهو يمشي يصلي النافلة أو هو راكب بالسيارة يصلي النافلة، لا يشترط هنا استقبال القبلة. نعم، إذا كان الشخص مستقر واقف مثلا، هذا الشخص يعني طبعا بالنسبة للنافلة يجوز الإتيان بالنافلة من قيام وكذلك أيضا من جلوس، فهذا الشخص إذا كان مستقر سواء كان واقفا قائما أم جالسا فالأحوط وجوبا الاستقبال. أحسنتم. سمحت سيد، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن بيانكم وشرحكم وجوابكم على هذه المسائل. وأنا أيضا بدوري أشكركم وأشكر جميع الأخوة العاملين في قناة كربلاء الفضائية. كذلك مشاهدينا الكرام، أشكر حسن إصغائكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل، ملتقانا معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.